أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة هل يجوز جمع صلاة العصر معها؟ لا ينبغي، لأن هناك من أهل العلم من لا يرون أن جمع العصر مع صلاة الجمعة، لا يرون هذا، فكونك تؤدي صلاتك بصفة لا يدخل عليها الإشكال وتبرئ ذمتك أولى من أن تصليها صلاة قد لا يجيزها بعض أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وصلت مكة أو المدينة هل يجوز أن أصلي النوافل في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ إيه نعم، بل يعني من المستحسن أن تشغل نفسك، فبعض الناس يعني يأخذ بما يروى وبما يفتي به البعض من أن المسافر لا يصلي السنن الراتبة، هذا ما يعني ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا فرغت فانصب. فأنت إذا وجدت من نفسك قوة ونشاط فاستزد من الصلاة والخير واشغل نفسك بهذه الطاعة والعبادة والسنن الراتبة. ينبغي خاصة ركعتي الفجر ما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، وكذلك الوتر ما تركه في حضر ولا سفر، وأيضا سنة المغرب راتبة المغرب يعني مؤكدة، وينبغي السنن الراتبة ألا تتساهل فيها وتؤديها حتى ولو كنت مسافر. وما يروى لو تنفلت لأتممت عن ابن مسعود أو غيره أو ابن عمر أو غيره، فهذا لا يمنع، لأنه الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، فمنهم من يرى أنه يصليها ومنهم من يرى خلاف ذلك، كونك تصليها فهذا زيادة في الخير. لكن إن كنت في حال من العجز والكسل فقد جاء في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما إذا كنت في حال نشاط وقوة فالأولى أنك تصليها، لأنه لا بد أن يكون منك تقصير ونقص، فيجبر هذا يجبر ما كان منك من تقصير أو نقص. أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الإمام في التشهد من صلاة الجمعة، سلم الإمام، قمت وصليت ركعتين، فهل فعلي صحيح؟ بعض أهل العلم يرى أن فعلك صحيح، لأنه يرى إدراك الصلاة بالتشهد، لكن كثير من أهل العلم ما يرون هذا، لأن الذي ورد في الحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا مفهومه أن، وكذلك من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها، وكما ورد، فهذا يدل على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، فمن لم يدرك من الصلاة ركعة، والركعة إنما تدرك بركوعها، إذا أدركت الركوع وما بعده من السجود أدركت الركعة، ولو فاتك القيام وقراءة الفاتحة هذا يعني ورد أنه محل يعني تسامح. أما إذا لم تدرك الركعة بإدراك ركوعها ولو أدركت السجود والتشهد فلا تكون قد أدركت الصلاة، وبالتالي مثل هؤلاء من أهل العلم يقولون تصليها ظهرا، تصليها ظهرا حتى ولو كنت دخلت مع الإمام، وإن كانوا يستشكلون اختلاف النية وهل تدخل بنية الظهر أو الجمعة، فهذا أن تصليها إذا دخلت معه وهو في التشهد فتصليها ظهرا. لكن هناك من الأئمة من يرى أن الصلاة تدرك بإدراك التشهد، وبالتالي يرى أنك تصليها جمعة، والأولى قول الجمهور. أحسن الله إليكم. يقول: هل من حق الزوج أن يمنع زوجته أن تعمل محاسبة في سوق مختلط بالرجال والنساء وهي مصرة على هذا العمل؟ لا، ليس من حقه، بل يجب عليه، هو مجرد حق، هذا حق لله سبحانه وتعالى، هو مجرد حق له، حتى يجب عليه، يجب عليها أن يمنعها. وهذه الزوجة أهداها الله، إذا كانت تصر هذه ليست أخلاق المسلمات، المسلمة تربى بنفسها أن تعمل في مثل هذه الأسواق المختلطة، بل حتى العمل أصلا مشين في حق المرأة، أصلا المرأة الصالحة الشريفة العفيفة في بيتها، كما أمر الله سبحانه وتعالى أن أطهر النساء وأعف النساء وقرن في بيوتكن، فلا يلجأ إلى العمل إلا امرأة محتاجة ضعيفة الحال أو ما إلى ذلك أو شيء لا بد منه، وليس العمل مجال للرفاهية والتنزه، هذا ليس من شأن المرأة المسلمة. لكن هذه البلوى التي ابتلت بها هذه البلاد التي تعتبر المعقل الأخير للإسلام، الحصن الأخير للإسلام، للأسف غزانا هؤلاء العلمانيون المنافقون الذي تتحدث عنه السورة العظيمة. هؤلاء ورثة عبد الله بن أبي كبير المنافقين، هؤلاء ورثته تمكنوا للأسف في هذه البلاد المباركة. وهذه ثمرة الابتعاث الذي كان من سنين ابتعثوا إلى بلاد الكفار فجاءوا بهذه البضاعة المزجاة، البضاعة الفاسدة، الأفكار الهدامة الخبيثة. يمكرون ويمكر الله، لكن نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي ولاة الأمور مكرهم وشرهم، وأن يتفطن ولاة الأمور لهذا الأمر. هذا أمر خطير، فكون النساء يطلقن هكذا واختلاط. فننصح أخواتنا أن يتقين الله، لأن وراء الأكمة ما وراء، ما هي مسألة عمل. وهؤلاء الوزراء الذين ابتلت بهم هذه البلاد وزراء لا خير فيهم، الوزير الذي يقرر هذا لا خير فيه، لا غير عنده، هذا ليس عنده غيره ولا دين، فلا يوثق به. نسأل الله السلامة والعافية. الذي يجر بنات المسلمين ويخرجهن إلى مواطن الشبه ومواطن الشهوات، هذا لا غيرة عنده، نسأل الله العافية. وقد ورد التحذير من هذا السلوك، فننصح أخواتنا أن يتقين الله ولا يستجبنا لهذه الأوامر الخبيثة من هؤلاء المسؤولون الذين لا يعني يقدرون المسؤولية. وأحسن بهم الظن فلم يكونوا محلا للظن الحسن، بل هم محل السوء وزمرة من المنافقين الذين يهدمون البلاد ويفسدون العباد. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول: نلاحظ بعض الناس يأتون عند الإقامة ليصلوا في الصف الأول يضيقون على الناس، فهل من توجيه في ذلك؟ والله شك هذا الأمر، نلاحظ بعض الإخوان هداهم الله يعني حرصا على الخير، لكن فليأتوا البيوت من أبوابها. وقد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، ألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، هذا وهم يعني في شيء من السعة. فكيف إذا أقيمت الصلاة يقحم نفسه؟ ما ينبغي لك يا أخي، تضايق إخوانك، يستحون منك، استح أنت. وهذا نلاحظه يعني في الصف الأول وفي الصفوف المتقدمة، وناس أتوا يعني سبقوا بساعات وتعبوا وسبقوا، ويأتي هذا، يعني هذا فضول. والرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبته لما رأى هذا النوع، قال: اجلس في مكانك اللي أنت فيه، فقد آذيت وآنيت. يتخطى الرقاب. وكذلك من الأذية أن تأتي وتدخل الصف وتفرض نفسك وتزعم في ساعة، إن أذنوا لك بأريحية وفعلا في مكان فبها ونعمت، وسد الفراغ مطلوب. لكن قد لا تكون أنت أولى به، قد يكون جاره أو الذين يلونهم أولى منك أنت، وأنت أتيت هكذا. فهذه أمور يعني بعض الناس يظن أنه يعني يسبق إلى الخير أو يريد الخير لكنه لا يصيبه. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك لحظة الوضوء أم عند إقامة الصلاة؟ أما عند الوضوء فقد ورد يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه، فإذا بعثه الله من الليل ما بعثه قام فيستاك ويتوضأ. وقد يكون السواك مقارنا للوضوء عند المضمضة، يعني أهل ذكروا قد يكون مع المضمضة أو قبيلها أو بعدها أو ما إلى ذلك، قد يكون قبيل الوضوء أو بعيد الوضوء، فليظهر أن الأمر واسع. وأيضا عند الصلاة، لأنه أمر به: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالصحيح أن العندية يعني تصدق على ما كان قبيل الصلاة، وإن كان بعض العلم يقول لا، المقصود عند كل صلاة عند كل وضوء، عند الوضوء. والذي يظهر أن السواك يعني حتى أقرب يعني وقت للدخول في الصلاة وأنت تنظف فمك، فهذا يعني مصيب للسنة فيما يظهر لي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: رأيت ربي في أحسن صورة، هل هذا حديث صحيح؟ ورد الحديث في هذا، لكن أهل العلم يعني في تأويله وما يراد به والمقصود، فنحن نؤمن بما ورد ولا ندخل في كيفيات وتأويلات وتشبيه وما إلى ذلك، بل نؤمن بما ورد، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا طلبت من أحد البنوك مبلغ قدره 337,059 ريال لشراء بيت للاستثمار عن طريق شراء الأسهم ثم يبيعها عن طريقي وأسترجع المبلغ بعد 5 سنوات بمبلغ وقدره 370,260 ريال، فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ لو سمحت أعيد السؤال. كيف؟ يقول أنا طلبت من أحد البنوك مبلغ وقدره 337,000. طيب ويعيدها 370. لا لا لا، يقول شراء بيت استثمار عن طريق شراء الأسهم ثم بيعها عن طريقي، يعني اشترى أسهم وباع عن طريق البنك واشترى البيت. نعم هكذا. بس المبلغ يعيد، يعني يقول معروف. نعم هذه الطريقة للتورق صحيح، يعني أقرب ما تكون إلى التحايل، تحايل اليهود وبيع العينة الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونك تأتي وفي يعني 5 دقائق تشتري أسهم ويبيعها لك البنك وأنت واقف ويحولها من حساب إلى حساب، فهذا كأنه نقود بنقود يعني، فهذا تحايل على الربا. فأنصحك أن تنسحب من العملية وأسلك الطريق الشرعي للتورق. التورق طريقة شرعية أن تشتري بضاعة، تشتري بضاعة شراء حقيقيا تحوزها وتملكها حقيقة، تشتريها بالأجل، تشتريها بالأجل بعد سنة سنتين حسب ما يكون. فإذا قبضتها استلمتها حزتها تبيعها مرة ثانية، لكن لا تبيع على الذي اشتريتها منه ولا وكيله ولا أي شيء يتصل به، بل تبيع على طرف آخر بعيد عن هذا إن كانت سيارة أو شيئا من هذا. أما الذي نسمعه يبيع الأرز ويبيع المجوهرات ويبيع الذهب، وهذا في الشرق وهذا في الغرب، تحايل كذب، نسأل الله. والعجب ممن يفتون بهذا، يفتون ويورطون الناس ويغررون بهم في معصية من أعظم المعاصي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، نص غاية في التحذير والتنديد، ومع ذلك نجد من يتساهل فيه ويؤكل الناس الربا بفتاوى يعني فيها ما فيها من التساهل وتوريط الناس، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول في بعض الناس يتساهل في السنن، في السنن الواجبة، يقول ما النصيحة لهم؟ لا شك أن التساهل في السنن الراتبة وفي الوتر يعني حذر منه أهل العلم، شدد فيه الأئمة، وأن من واظب على ترك السنن الراتبة والوتر فيفسقونه ويجرحون شهادته ولا يقبلون روايته، فهذا مطعون فيه. إذا ثبت أنه إنسان لا يصلي السنن الراتبة ولا يصلي الوتر فهذا من أهل العلم من يفسقه، ويرى أن هذا طعن في دينه وضعف في دينه. فليحذر الإخوان الذين يتكاسلون ويتساهلون، ولله الحمد أشياء يعني يسيرة ومتممة كما جاء في الحديث. ما هل أنت واثق أن صلاتك الفريضة تامة؟ ما كما جاء في الحديث قد لا يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها عشرها، وقد لا يكتب له منها شيء. فمن فضل الله ورحمته أن هذه السنن النوافل والسنن الراتبة تجبر هذا النقص بفضل من الله. أحسن الله إليكم. يقول بعض الدول يبدلون أشهد أن محمد رسول الله في الأذان بأن عليا ولي الله. لا ما يبدلون الأذان عند الشيعة، يضيفون هذه، فيرى أنه ورد يعني في بعض الروايات أشهد أن علي ولي الله، فهذه وردت في بعض الروايات وقد يكون هذا منسوخ وانتهى، لكن هذا شأنهم ويتعلقون. فهذا من الأذان الذي انفرد به الشيعة وهو شاذ عن ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تناقله المسلمون في جميع الأمصار والأجيال، هذا الأذان الذي نسمعه. لكنهم كثيرا ما يتعلقون بالشاذ من الأحكام ويخالفون جمهور المسلمين، هداهم الله وكفى المسلمين شره. أحسن الله إليكم. يقول شخص صلى ولم يتم أركان الصلاة جهلا أم عمدا، يقول ما حكم صلاته وهل يعيدها؟ إذا كانت محدودة فينبغي أن يعيدها، مثل ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء في صلاته، فإنه صلى وأتى وسلم قال صل فإنك لم تصل، وأمره مرتين أو ثلاثا. وكذلك الرجل الذي أخل في الوضوء أمره السلام أن يعيد الوضوء والصلاة. كذلك الذي صلى مسبلا ثيابه يجر ثوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهناك أشياء يعني قد تكون أقل من الأركان، لكن قد يكون على سبيل الأدب والتوجيه أن يؤمر بإعادة الصلاة. أما إذا كانت الصلوات كثيرة مرت عليه بهذه الصفة، فمن أهل العلم من يقول يعني عليه أن يتقي الله ويجتهد في أداء صلاته كما أمر بها، ويعني وافية بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وهذا إن شاء الله يعني فيه توبة وجبر لما كان من نقص. أحسن الله إليكم. يقول: حلف بالله واكتشف بعد ذلك أنه قد أخطأ في الحلف، فما كفارته؟ هذا من أهل العلم من لا يرى فيه كفارة، إذا كان حلف يظنه صادق فتبين أنه على خلاف ما يظن، فهذا لم يحنث عمدا. الكفارة في من حلف على شيء يريده وغير رأيه، كما أمر الرسول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلفت عن شيء تظنه كذا تبين لك أنه خلاف فلا حرج عليك ولا تحنث ولا كفارة عليك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وقعت نجاسة الكلب على الثوب فهل يجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب؟ لا، يعني هل قصده إذا كان يعني البول الكلب أو روثه، فهذا إنما الذي ورد فيها التسبيع إنما هو في الولوغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما مماسته أو ما يكون من بوله فحكمه حكم النجاسة العامة، حكم النجاسة العامة. وإن كان من أهل العلم من يطرد الحكم في كل ما يتصل بالكلب، لكن النص ورد في الولوغ، والولوغ يعني له حكمة معينة. بين أهل العلم أن الكلب في لسانه وفي لعابه يعني أشياء من الجراثيم التي لا تكاد يعني تطهر الأواني إلا بهذه الصفة، ب7 مرات وبالتراب، وحققه المعنيون بهذه الأشياء، وما لنا شأن فيهم، نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما جاء به. فيرون أن قضية بولة أو غير ذلك أنه يبقى على الحكم العام، حكم النجاسات أن تغسل حتى تزول بمرة أو مرتين أو ما يكفي في إزالتها. أحسن الله إليكم. يقول: عندي زوجة في الرياض اشترطت علي أن تبقى في وظيفتها وعند أمها، تأتي معي أيام الإجازات، هل يلزمني النفقة عليها؟ هذا يرجع إلى الشروط التي بينك وبينها حسب الشروط. فإذا كانت اشترطت النفقة وأنت قبلت ووافقت أنها تبقى وأنها لا تأتي إلا أيام الإجازات وتبقى بعملها وعند أمها، فشدد عليه الصلاة في شأن الشروط في النكاح، إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك إذا كان بينكم منها شرط، وإن كنت قد اشترطت قلت لا أنا ما أنفق إلا عندما تكونين عندي، فهذا يرجع إلى الشروط التي بينكما. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تسوية الصفوف، هل بالإلصاق بالأرجل والمناكب؟ ورد يعني الأمر بتسوية الصفوف بالأقدام والمناكب والركب في حال الجلوس، فيراعي المصلون أنهم يعني يتساوون في الأقدام، وأيضا إلصاق المنكب بالمنكب من غير يعني مزاحمة، لأن بعض الناس يبالغ في هذا وقد يضايق في أقدامه وربما يفرج بين قدميه تفريجا فاحشا، وهذا خلاف السنة. فالسنة في الوقوف لا تلصق القدمين ولا أيضا تفرج بين القدمين تفريجا، حتى ولو كان بينك وبين صاحبك فراغ، إذا كان بينك وبين فراغ يعني اطلب منه أن يدنو منك، إن كان عن يمينك يدنو منك، أو كان عن يسارك من جهة الإمام من الجهة الأخرى يدنو منك. لكن بعض الإخوان تجده يعني يفرج بين قدميه تفريجا فاحشا، هذا خلاف السنة، أو يلصق القدمين. فورد الاعتدال كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني يضع القدمين ويفتح ما بينهم فتحا معتدلا. أحسن الله إليكم. يقول حكم نتف شعر الإبط وإزالته بالكريم. كل هذا واسع يعني بحسب ما يناسب يعني وأرفق بالإنسان في جميع الشعور، إن أزالها بالمزيلات أو بالنورة أو بالحلق أو بالنتف الذي يعني أرفق به هو الذي يعني لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل الإشارة برفع اليد لمن لا يمكنه تقبيل الحجر الأسود يكون في الشوط الأول أو في جميعها؟ لا، في جميع الأشواط، إذا مر بالحجر الأسود إذا لم يستطع من تقبيله أو مسه بيده فيشير إليه بيده، لكن لا يقبل يده إذا أشار إليه إشارة. ونكتفي بهذا، وأذكر إخواني كما ذكرنا سابقا أن نبادر إلى الصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة. بارك الله في الجميع ووفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.